وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، بالنسبة لقول إسحاق بن راهويه رحمه الله المتقدم في الدرس الماضي، قال: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوءه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. يعني هذا كلام متين من الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، مبينا حكم طلب العلم. يقول: طلب العلم واجب، ولكن بين ما هو القدر الواجب. قال: ولم يصح فيه الخبر. وتقدم ذكر الأئمة الذين يرون تضعيف الحديث وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين إسحاق رحمه الله أن الذي يجب على المسلم تعلمه ما يحتاج إليه من وضوء وصلاته وزكاته، يعني القدر الذي يجب عليه في عبادة ربه سبحانه وتعالى من تعلم أحكام العقيدة، وتعلم أحكام الصلاة، وتعلم أحكام الصيام، وتعلم أحكام الزكاة إذا كان عنده مال يجب فيه الزكاة، وهكذا إذا عزم على الحج، وهكذا في البيع والشراء إن كان ممن يبيع ويشتري. هذه الأمور التي يتعبد الله عز وجل بها يجب عليه أن يتعلمها حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يكون على بينة من أمره. وأما ما زاد على ذلك من الأمور التي ليست واجبة عليه من تعلم أحكام الفرائض، وتعلم أحكام النكاح، وتعلم باب يعني الحدود، وهكذا سائر الأمور التي هي من فروض الكفايات، هذه لا يجب على كل مسلم أن يتعلمها، لكن الأمور التي يعبد ربه عز وجل بها يجب عليه أن يتعلم. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج. يعني معلوم أن طلب العلم أو أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. أما فرض العين كما تقدم بيانه فله أن يطلبه وإن لم يأذن له أبواه، وإن لم يأذن له أبواه له أن يطلبه في المسجد، أو أن يرحل إليه ويسافر وإن لم يأذن له أبواه. وأما ما زاد على فرض العين فيجب عليه أن يستأذن أبويه. هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن ما زاد على فرض العين يجب أن يستأذن أبويه. وتقدمت هذه المسألة في كتاب الجهاد في مسألة استئذان، وجوب استئذان الوالدين في الجهاد الذي هو ليس بفرض عين وإنما هو من فروض الكفاية. فكل ما كان واجب عيني لا يجب فيه استئذان الأبوين، ولا يعتبر فيه استئذان الأبوين، وأما ما زاد على ذلك فيجب. إلا أن بعضهم فرق بين الجهاد وبين طلب العلم، فاشترط استئذان الأبوين في الجهاد الذي هو ليس بفرض عين. لماذا؟ لأن الجهاد فيه إزهاق النفس ويفوت نفسه على والديه، فلهذا أمر باستئذان الوالدين بخلاف طلب العلم، وهذا قول وجيه أن طلب العلم ليس فيه تفويت للنفس وإزهاق للنفس، والأمة في أمس الحاجة إلى علماء وإلى مستفيدين. ولهذا فإذا لم يكن هناك مضرة على الأبوين وهناك مصلحة للشخص، بل مصلحة للأمة في طلب العلم، إذا لم تكن هناك مضرة وهناك منفعة للولد فلا بأس أن يطلب العلم وإن لم يأذن له أبواه، لا سيما إذا كان الحامل لهما على منع الولد من طلب العلم هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى من حيث قلة الرزق أو عدم المستقبل، أو النظر إلى العلم بأنه مضيعة أو دروشة، أو أنه تخلف ورجعية وأنه تشدد وتزمت. إذا كان هذه نظرة الأبوين أو أحدهما الذي منع، الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقد سأله رجل: إني أريد أن أطلب العلم وأمي تمنعني. قال: أطلب العلم وداريا. قال: أطلب العلم وداريا، يعني يداريها مدارة، ومعلوم مع يعني معنى المدارة. قال: وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. فهذا تفصيل جيد من الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، إلا مسألة يعني هل يجب عليه أن يستأذن أبويه في ما هو زائد على فرض العين تقدم. قال الإمام بن عبد البر المصنف رحمه الله: قال يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه الصحيح عندهم، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره ها هنا إن شاء الله. تفضل. بسم الله، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال أخبرنا مقدام بن داود بن سليم بن سليم قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال: سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال: لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. نعم، قول الإمام ابن عبد البر: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أسد الجهني أبو محمد الطلي طاء مضمومة وبعدها لام وياء ثم طاء ثم لام وياء الطلي المالكي البزاز. تعرفون أين طلي طلع هذه؟ الأندلس، في بلاد الأندلس. نعم. له ترجمة في السير للذهبي، وصفه الإمام العلامة عالم الأندلس، كان من أوعية العلم رأسا في اللغة، فقيها محررا عالما بالحديث كبير القدر، و أكثر عنه ابن عبد البر، هذا الشيخ قد أكثر عنه ابن عبد البر. قوله: حدثنا أحمد بن إبراهيم، إيش عندك؟ بن جامع ولا بالجامع؟ أحمد بن إبراهيم ابن محمد ابن جامع، أحمد بن إبراهيم ابن محمد ابن جامع أبو العباس المصري السكري المقرئ. أحمد بن إبراهيم ابن محمد ابن جامع أبو العباس المصري السكري المقرئ، له ترجمة في السير، قال الإمام الحجة، وقد وثقه ابن يونس. ابن يونس له كتاب مشهور، ما هو؟ من يعرف؟ ابن يونس له كتاب مشهور، ما هو؟ نعم يا خنيس، تاريخ مصر، تاريخ مصر لابن يونس، هو أعلم الناس بالمصريين. قال: أخبرنا المقدام ابن داود ابن تليد، هو المقدام ابن داود ابن عيسى ابن تليد أبو عمرو الرعيني المصري، أبو عمرو الرعيني المصري، له ترجمة في السير والميزان ولسانه، كان من كبار المالكية. قال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بها. وأما بقية الأئمة فقد ضعفوه. قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن يونس: تكلموا فيه. وأيضا ذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه. وقال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي: كان فقيها مفتيا، لم يكن بالمحمود في الرواية. فهذا ضعيف. المقدام بن داود بن عيسى بن تليد ضعيف. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، بن أعين بن ليث أبو محمد المصري المالكي صاحب مالك، ويقال إنه من موالي عثمان رضي الله عنه، له ترجمة في السير والميزان ولسانه. قال الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية، وثقه أو لا بس نذكر شيئا من ترجمته. كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله أو بمختلف قوله، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، وثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان وابن عبد البر وابن عبد البر. قال الذهبي، هذه فائدة، قال الذهبي لم يثبت قول ابن معين أنه كذاب، لم يثبت قول ابن معين إنه كذاب، يعني روي أن ابن معين كذب هذا الراوي، لكن الإمام الذهبي في السير يقول لم يثبت قول ابن معين إنه كذاب، واعتمد العلماء المتأخرون كلام ابن معين أنه لم يثبت فيه أنه كذاب، فهو صدوق، ما درجته؟ صدوق. قال عن ابن وهب الإمام الحافظ قال سئل مالك، هذا الأثر سنده ضعيف، لأجل من؟ لأجل المقدام ابن داود ابن تليد. نعم، يقول ابن وهب رحمه الله سئل مالك عن طلب العلم هو فريضة على الناس، فقال لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه، هو بمعنى ما تقدم. ثم قال رحمه الله ورؤينا عن الحسن بن ربيع بن ربيع قال سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. أما الحسن بن الربيع فهو البجلي ثقة، وابن المبارك ثقة ثبت. يقول المحقق علقه المصنف ووصله الخطيب الفقيه والمتفقه، فقال أنبأنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أخبرنا ابن منيع قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا حسن بن الربيع عنه قال وإسناده صحيح. طيب تقرأ لي بعده ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ما أحسن طلب العلم، ولكن فريضة فلا. اقرأ. وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك ابن الماكشون قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه. هكذا ذكر ابن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله أعلم. نعم، أما السند الأول فقوله حدثنا عبد الوارث، تقدم قاسم، أيضا تقدم ابن أسوأ، قال أخبرنا ابن وضاح وهو محمد، تقدم قال أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي، هذا لم أجد له ترجمة بعد البحث الشديد. الله أعلم. محمد بن معاوية الحضرمي قال: سئل مالك بن أنس حول الذين يمرون بنا، من وجد راويا تقدم في الدرس أننا لم نجد له ترجمة يفيدنا حتى نستفيد ونفيد الإخوة. محمد بن معاوية الحضرمي. نعم. وأما السند الذي بعده أو التعليق الذي بعده، قال: وذكر عبد الملك بن حبيب. عبد الملك بن حبيب له ترجمة طويلة وفيه كلام كثير، لكن لا بأس أن نذكر بعضه، لأن عبد الملك بن حبيب من كبار أئمة المالكية. هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمي العباسي. عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي، له ترجمة في السير والميزان ولسان الميزان. كان فقيه الأندلس موصوفا، كان موصوفا بالحذق في الفقه، كبير الشأن، بعيد الصيت، كثير التصانيف، إلا أنه في باب الرواية طعن فيه، طعن فيه في باب الرواية بأنه ضعيف، ومنهم من كذبه، منهم من كذبه. ولم يكن له معرفة بعلم الحديث ولا تمييز ولا معرفة أيضا بالرجال، اتهموا جماعة بالكذب. ذكر هذا أحمد بن محمد بن عبد البر في تاريخه كما في السير والميزان واللسان، قال: كان أهل زمانه ينسبونه إلى الكذب ولا يربونه. قال الذهبي مدافعا: لا ريب أنه كان صحفيا، وأما التعمد فلا. وأيضا ضعفه الدارقطني في غرائب مالك، وممن ضعفه أيضا الإمام ابن حزم، بل قال: ليس بثقة، وقال في موضع: روايته ساقطة مطرحة. ويقول الحافظ أبو بكر بن سيد الناس، قال في تاريخ أحمد بن سعيد الصدفي توهية عبد الملك بن حبيب وأنه صحفي لا يدري الحديث. وقال أيضا أبو بكر بن سيد الناس: وضعفه غير واحد، وبعضهم اتهمه بالكذب. وأيضا ابن قطان قال: وقد اتهموه في سماع من أسد بن موسى وادعه الإجازة، ويقال أن أسدا أنكر أن يكون أجاز له. وذكر عياض في المدارك كما في اللسان، قال: إن عبد الأعلى بن وهب رفيقه في الشورى كان يكذب فيما يروي عن أصبغ وغيره. وذكر الباجي أن أبا عمر ابن عبد البر كان يكذبه. المصنف قال: وذكر الباجي أن أبا عمر بن عبد البر كان يكذبه. الحاصل أنه ضعيف أو أشد، وكذبه بعضهم. وهذا إمام من أئمة المالكية. انظروا إلى تعليق ابن عبد البر، قال: هكذا ذكر ابن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله. سبحان الله، في التشكيك في هذا النقل، وعرفتم ما في هذا الراوي. قال: وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون أبو مروان التيمي مولاهم المدني المالكي، تلميذ الإمام مالك، له ترجمة في السير والميزان، وصفه في السير بقول العلامة الفقيه مفتي المدينة في زمانه. قال يحيى بن أكثم: كان عبد الملك بحرا لا تفدره الدلاء. قال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتية في زمانه وعلى أبيه قبله، وكان ضريرا، قيل أنه عمي في آخر عمره، قال: وكان مولعا بسماع الغناء. ضعفه جماعة من الأئمة، ضعفه مصعب الزبيري وأحمد وأبو داود والساجي وابن البرقي والأزدي، هؤلاء جميعا ضعفوا هذا عبد الملك ابن الماجشون، وانفرد ابن حبان فذكره في الثقات، فالراجح أنه ضعيف. عبد الملك بن عبد العزيز ضعيف. الإمام بن حجر رمز له بأنه صدوق في التقريب، لكن هؤلاء الأئمة ضعفوا ولم يوجد من يوثقه، ولم يوجد من وثقه. إن شاء الله بالنسبة للآثار يعني الكلام عليها يأتي إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.